سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك أيها الرسول خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟ وجوه يومئذ خاشعة، وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب، عاملة ناصبة، مجهدة بالعمل متعبة، تصلى نارا حامية، تصيبها نار شديدة التوهج، تسقى من عين آنية، تسقى من عين بلغت منتهى الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض، وهو من شر الطعام وأخبثه، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن بدن صاحبه من الهزال ولا يسد جوعه ورمقه. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة، لسعيها راضية، لسعيها في الدنيا بالطاعات راضية في الآخرة، في جنة عالية، في جنة رفيعة المكان والمكانة، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة، فيها عين جارية، فيها عين تتدفق مياهها، فيها سرر مرفوعة، فيها سرر عالية، وأكواب موضوعة، وأكواب معدة للشاربين، ونمارق مصفوفة، ووسائد مصفوفة الواحدة جنب الأخرى، وزرابي مبثوثة، وبسط كثيرة مفروشة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظر الكافرون المكذبون إلى الإبل كيف خلقت هذا الخلق العجيب؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى السماء كيف رفعت هذا الرفع البديع؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الجبال كيف نصبت فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف بسطت ومهدت؟ فذكر إنما أنت مذكر، فعظ أيها الرسول المعرضين بما أرسلت به إليهم، ولا تحزن على إعراضهم، إنما أنت واعظ لهم، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك إكراههم على الإيمان، إلا من تولى وكفر، لكن الذي أعرض عن التذكير والموعظة وأصر على كفره، فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الشديد في النار. إن إلينا إيابهم، إن إلينا مرجعهم بعد الموت، ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا جزاءهم على ما عملوا.